عنده إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا دليل على الرضا عن المشهور. والله لا يرضى إلا الموحد التوحيد، هذا الذي يرضاه الله. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الله لا يرضى إلا التوحيد؟ قد ذكر الآية إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا دليل على الرضا. لكن ما الدليل على أنه لا يرضى إلا التوحيد؟ عندك تفضل. ولا يرضى لعباده الكفر، نعم هذا الدليل، ولا يرضى لعباده الكفر. وأيضا في الباب عندنا حديث حديث من حبه أيضا ما أخرج من البخاري عن قال من أصعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالق من قلبه. هذا دليل على أن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم الموحدون. وأيضا قلنا إذن للشافع والرضا عن المشفوع. بقي أيضا شرط عندنا عندك أخي تفضل. قدرة الشافع، قدرة زادها من الشيخ رحمه الله تعالى. واستدل قوله تعالى الذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، نعم والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير الآيات. واستدل بقول يا ربنا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا دليل على الشفاعة، على القدرة، وأن من لا يملك فإنه لا ينالها. طيب نقرأ إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فإن قال لي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، هذه هي الشبهة السادسة، هذه هي الشبهة السادسة من الشبهات في الجواب المفصل. ومبنى هذه الشبهة كما تقدم على أن الشفاعة ملك كالمال، ومن له ملك فيجوز له التصرف في ملكه، من له ملك لشيء ما فيجوز له أن يتصرف في ملكه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة كما يملك أحدنا الدراهم والدنانير، فأنا أطلبه أن يعطيني من شفاعته كما أطلب الكريم أن يعطيني من ماله فلا يبخل. هذا مبنى هذه الشبهة، وهو مبناها على قياس فاسد، قياس الشفاعة على المال. هذا مبنى هذه الشبهة، قياس الشفاعة على المال، هذا مبنى هذه الشبهة، وأنها ملك لمالكها أن يتصرف فيها كيف يشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. قال فقال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإن كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة، هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة. وحاصل هذا الجواب، هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة، وحاصله أننا قد قدمنا في جواب الشبهة السابقة شروط الشفاعة المقبولة، وأن الشفاعة منها المردود ومنها المقبول ومنها المشروع ومنها الممنوع. فشفاعة المشركين مردودة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أن الشفاعة لا تنال إلا بشروط، وأن الشفاعة ليست ملكا لأحد. فما تظنه أن الشفاعة من الأملاك هذا من الأغلاط، ما تظنه أن الشفاعة من الأملاك هذا من الأغلاط. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. قال سبحانه: اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فكما أن السماوات ملك لله سبحانه، فكذلك الشفاعة هي من أملاك الله سبحانه، يعطيها من يشاء بشروط، في من يشاء بشروط سبحانه وتعالى. وقد نهاك الله، وأعظم طريق الشفاعة التوحيد، أعظم طريق للشفاعة التوحيد، وإفراد الله بالدعاء وبالعبادة وبالسؤال وبغيرها من أنواع العبادات، هذا أعظم طريق الشفاعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك أو بحسن شفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا الذي ينال الشفاعة ويعطى الشفاعة، الذي يخلص لله بالتوحيد. والله قد نهانا أن ندعو غيره أن يشفع فينا، نهانا الله أن ندعو غيره أن يشفع فينا أو أن يعطينا. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. فأنت إذا دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالفت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإن الله ينهاك عن ذلك. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي كائنا من كان، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي وحده لا شريك له، فهو سبحانه الذي يدعى وحده. فإذا دعوت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الشفاعة فقد عبدت النبي صلى الله عليه وسلم وأشركت في عبادة الله. والله نهاك عن أن تشرك بالله أحدا في العبادة وفي الدعاء. فإن كنت تعبد الله وحده لا شريك له فأطع ربك في دعائه وحده لا شريك له. قال سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا جواب عظيم، هذا جواب عظيم يكفي في الرد على تلك الشبهة، لأننا بينا أن الشفاعة ملك لغير لله وحده، يعطيها من شاء بشروط، في من شاء بشروط سبحانه، وليست ملكا لأحد. والناس والنبي قد يشفع ولا يقبل الله شفاعته سبحانه، ولهذا نهى الله نبيه أن يشفع في المشركين وأن يستغفروا لهم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فنهاه الله أن يستغفر لهم. هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة، وهو جواب بين. قال المصنف رحمه الله: وأيضا هذا الجواب الثاني من باب الإلزام الذي به يتضح الشرك. قال: وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا فطل قولك أعطاه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. هذا جواب تام من باب الإلزام له، وحاصله أن الشفاعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الشفاعة لرسول الله ولغيره أيضا، فإن للملائكة شفاعة، ودليلها ما صح في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفيه في آخرة في حديث الشفاعة فيشفع النبيون، فهذا دليل على أن الأنبياء يشفعون. قال فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، إذن الملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون. فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة الحديث. فهذا حديث أبي سعيد في الصحيحين فيه دليل على شفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة الأنبياء والمرسلين، فكلهم يشفعون وشفاعة الرب سبحانه وتعالى. قال فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون، ودليل شفاعة الأفراط حديث أبي حسان عن أبي هريرة في صحيح مسلم. دليل شفاعة الأفراط حديث أبي حسان عن أبي هريرة في صحيح مسلم أنه قد مات لأبي حسان ابن أو ابنان، مات لأبي حسان ابنان، فقال لأبي هريرة ما أنت المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم صغارهم دعاميص الجنة، قال نعم صغارهم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم أباه فيأخذه بثوبه كما آخذ أحدكم كما آخذ أحدكم بصنفة ثوبه، قال فلا يدعه حتى يدخل الجنة أو يدخل وأباه الجنة. والدعاميص صغار الديدان تكون في الماء، هذا كناية عن ملازمة أبناء المؤمنين للجنان كأنهم ديدان الماء الملازمة للماء. فهذا دليل على شفاعة الأفراط والأولياء، تقدم دليل شفاعته والمؤمنون شفاعة الأنبياء، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون يشفعون أيضا. قال المصنف أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منه؟ هذا لازم له لزوما لا ينفك. إن كانت الشفاعة أعطيها النبي منك فقد أعطي غيره الشفاعة أيضا، فلتطلبها من الملائكة ومن الأفراط ومن الأولياء، لأن الجميع لهم شفاعة كما أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى. فإن قال نعم عاد إلى عبادة الأصنام. قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، رجعت إلى هذا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله سبحانه. قال سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يريدون القربة والمنزلة والواسطة والشفاعة عند الله سبحانه لأنفسهم. وإن قال لا، قال وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، لعدم الفرق بين هذا وذاك، فالكلام فيهما واحد لعدم الفرق بين هذا وذاك، فالكلام فيهما واحد لا فرق بين هذا وذاك. النبي أعطي الشفاعة صلى الله عليه وسلم، والملائكة أعطوا شفاعة، والأفراط الذين يموتون أعطوا شفاعة، والأولياء والمؤمنون أعطوا شفاعة. دعوى أنه يعطى أنه يطلب من الرسول ولا يطلب من غير تحكم، ولهذا سيتعين عليه أن يقول نعم، فإن قال نعم عاد إلى عبادة الأصنام، وإن قال لا بطل قوله أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه، لأنهم لا يعبدون الأفراط ولا يسألونهم، فهذا من باب الإلزام، وهذه حجة ظاهرة لا خفاء في ظهورها. طيب الشبهة الثانية فيها عدة أجوبة نجعلها في غد إن شاء الله تعالى، إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.